أولا يأتي لهم فلا يرون فيها احدا ممن كان يعملها ويسكنها ذهبوا كان لم يغنوا فيها كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم الى القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات ان في ذلك اي فيما فعلنا بهم لايات عبرا ومواعظ وتماثيل متناظره أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكريمهم الرسل وبغيهم الفساد في الأرض كيف يحملهم ذلك على الإيمان؟ طبعا هذا إشارة إلى عبر التاريخ وهذه الاستفادة من دراسة تاريخ الأمم وأن هذا هو التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ لكن يعني يطوره الملاحدة أو المديون أو المعلومة مثلا التاريخ بلغة صراع بين الطبقات بين الطبقة السابحة من البروليتاريا والتنين الكومي والبرجوازية خلاص نسينا الحياة اللي قبلنا كان الزمان على كل لسان أو هل يصور أن النزاع على الملك والسيطرة والحكم وكذا؟ لا، التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو أن التاريخ يعني يدور حول نحو واحد فقط هو الصراع بين الإيمان والكفر. كل التاريخ ينبغي أن يدرس من هذه الزاوية أنها حلقة متصلة أو حلقات متصلة محور الصراع في كل أسرة من نبي آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ونهارها هي الصراع بين الإيمان والكفر. واضح هذا عنوان مختصر والقضية طبعا تحتمل يعني طرحا أكثر من ذلك. هذا هو محور التفسير الصحيح للتاريخ. فتأملوا هذه الآية أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون يعني أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكذيب الرسل وتغييرهم الفساد في الأرض لابد من اخذ العبره من التاريخ. التاريخ في كل مراحله عباره عن قضيه صراع بين الكفر والايمان، بين لا اله الا الله وبين الشرك بالله، بين الرسل وبين اعداء الرسل. فهكذا يتمايز الناس صدقا لكلمه التوحيد، لان كل الوجود خلق من اجل لا اله الا الله. كل هذا الوجود خلق من اجل تحقيق هذه العباره، وما خلقت الجن والانس الا ان يعبدون وحدي. فمن اجل لا اله الا الله خلقت السماوات والارض، من اجل لا اله الا الله خلقت الجنه والنار، من اجل لا اله الا الله خلق الاقلام، من اجل لا اله الا الله نصرت السنه، من اجلها رفعت سيوف الجهاد، من اجلها انقسم الناس الى مؤمن وكافر، ومن اجلها جاءت الرسل ويعني دعوا الى الله سبحانه وتعالى وجعلوا في الله اخرها. هذا هو محور حركة التاريخ. شيء لا أمين. هذه الحقيقة. حتى الآن كل صراع تستطيع أن تفسره بأن على أنه صراع بين الحق وبين الباطل. أهل الحق لا يزالون موجودين في الأرض والدنيا. وأهل الباطل هم الكفر وهم الأغلبية. فصراع الشيشان مثلا مع أعدائه ليس صراع لا بزائد وطنية ولا أرض ولا البترول ولا مخازن الخيرات، هو في الحقيقة هو صراع بين الكفر وبين الإيمان. صراع المسلمين مع اعداء الله اليهود هو صراع بين المؤمنين وبين الكفار. سيطرت امريكا وغيرها ومحاوله اذلال البشر هو من اجل الصد عن لا اله الا الله. واضح؟ كل احقاب التاريخ انما هي صراع بين المؤمنين وبين الكافرين، بين الرسل وبين اعداء الرسل، بين اسماء لا اله الا الله وبين اعداء لا اله الا الله الذين كانوا يتكلمون عنها. من اجل ادم عليه السلام في كل ذلك في نوح وجميع الأنبياء سواء موسى أو عيسى أو صالح او هود او غير من الصعيد او غير من الانبياء الله سبحانه وتعالى، كل محور التاريخ انما هو الدوران حول قضية التوحيد وحول الصراع بين الايمان والكفر. الآن نحاولين تقول التاريخ بكل صورة ممكنة ما عدا هذا التفكير الحقيقي، انه راح من اجل السلطة، من اجل يعني حب الرئاسة، من اجل الطمع في الخيرات وغير ذلك من هذه الاشياء. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض من دون ماء الارض من دون تفكيرها بدور الكهف، لا يعني هي تملك ام لا تملك؟ تملك ام لا تملك؟ يعني تركه احسن انت تكلم الايه. اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجلد فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم عنه. اذا هذه الارض الجلد هي في الارض ايه؟ تملك، يعني ليست ارضا سبحه لكنها تملك. لكن اذا كيف نفهم كونها جلدا؟ جلدا يعني انها دونها نباتها قطع نباتها، فهي تملك لكنها ايه؟ قطع لزجر نباتها. لماذا قطع يعني نباتها وجلد او جلد؟ اما لعدم الماء، وهي عندها قدره على الانبات لكن قطع النبات ان انقطع عنه الماء، واما لانه روي وازيل حفظ مثلا او ايه او ازيل. لكن لا يقال من الارض التي لا تنبت من الارض السلاح ان يقال لها ايه جرها، لان الله سبحانه على الارض فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا. طبعا بعض المفسرين قالوا ان المقصود بهذه الارض الجرد هي ارض نصرة. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والأفراد في التفسير أنه لا يوصف فيها أرض معينة، ولكن في الحقيقة مما يصدق عليه أرض مصر. أنت إذا تأملت خريطة مصر، مصر عبارة عن صحراء امتداد الصحراء الأفريقية الكبرى. لولا يعني أن أراد الله سبحانه وتعالى خيرها في أهل مصر لأن كل البلاد التي مر عليها نهر النيل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وجدت الحياة على ضفاف الوادي بسبب وجود هذه المياه. من أين تأتينا المياه؟ تأتينا من يعني من مكان بعيد جدا، كم تقطع من آلاف الكيلومترات المياه حتى تصل إليه. أولم يروا أن نسوق الماء، من الذي يسوق لنا الماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. تنظر أمطارنا في منابع النيل إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الواجب على اهل مصر وهم يدخلون بهذه الايماء كلها يعني مقصود بها اهل مصر والبلاد، بدا ان يرددوا قول هذا الرجل هيرودس ولا مش عارف اسمه ايه بيقولوا عليه هيرودس. هيرودس اللي هو قال كلمه وزي ما تكون يعني انزلت ايه في القران، مصر هبه منين؟ مصر هبه منين؟ والنيل هبه من؟ هبه من الله سبحانه وتعالى يسموه عيد وفاء النيل. يعني نفس الدين الفرعونيه القديمه. واضح؟ وما ادري هل وزير الثقافه فيها الاحتفال برضه دي معروفه في النيل زي زمان؟ دي اللي نقطه بقى تمسكنا الاحتفال. واضح؟ عمليه الغلو في ما يشبه تقديس النيل ونسبه الخير الى النيل وفي الاناشيد وفي الاغاني وفي الاشعار تمجيد النيل كان النيل اله. النيل مخلوق والنيل هو هبه الله سبحانه وتعالى لاهل مصر. فالنيل لا شك انه بالفعل سريان الحياه في مصر، يعني مصر يمكن 4% فقط من مساحتها مسلمه ومع ذلك احرقها في الالاف الشديد. حتى هذا الالتحام الموجود في الوادي وادي النيل كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بالنيل. اما النيل فهو موهوب وليس واهبه، ليس النيل هو الذي يهبنا الحياه، والا كنا مشركين جدا في الوادي المصريين نعبد النيل ونتقرب اليه. لكن النيل هو مخلوق من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي احيا هذه الارض بعد موتها، وهو الذي يمن علينا يعني بهذا النعم العظيم التي هي نهر النيل. فينبغي ان نحمد الله على ذلك

قبل إسلام هؤلاء الخلفاء الذين أسلموا يومئذ. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، القضاء والفصل، فقوله تعالى فتح بيني وبينهم فتحا، وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، وقال تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اي الفضل والقضاء من الله سبحانه وتعالى. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى ويقولون تعالى ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم منذرون. يقول واظهر اقوال اهل العلم عندي هو ان الفتح في هذه الايات الكريمه هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا ان الفتاح القاضي يطلق في لغه السنجر القديمه على القاضي الفتاح لانه يقضي ويقتل في الخطوبات بين الناس، والفتاح الحكم والقضاء. وغيره قوله الا من مبلغ عمرا رسولا لأني عن فتاحتكم غني، لأني عن فتاحتكم غني. وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم، كقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام على الله توكلنا ربنا افتح بيننا، أي فاحكم مصري وصل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال تعالى عن نبي نوح عليه السلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أي احكم بيني وبينهم حكما. وقال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح، أي جاء الحكم لهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء أبو جهل وتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم إنا قبطان بيتك نسق الحديد ونفعل ونفعل، فإن محمدا قطع الرحم وفرح الجماعة وعاد الدين وكتم الآلهة وكفى احلام الاباء، اللهم اهلك الظالم منا ومنه. تفتح يعني تفتح لما نقول اللهم اهلك الظالم منا ومنه، يعني كان وثق من نفسه لهذا الحد يروح عند الكعبه ولا يستحي من الله ويقول ايه وكتم الالهه، يستحي من الله ان رسول الله عليه السلام كتم الالهه هكذا كذا كذا. نعم، فلما أراد الخروج إلى بدر جاء أبو جهل وتعلق بأسكار الكعبة وقال اللهم إنا قطار بيتك نسق الحديث ونفعل ونفعل، وإن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعاب الدين وكتم الآلهة وكفر أحلام الآباء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا بغدر وصاروا الى الخروج في النار الى غير ذلك من الان، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى قول من قال من اهل العلم ان المراد بالفتح في الايه الحكم والقضاء بينهم يوم القيامه فلا اشكال في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يعني على القول بان ايه ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، فتح معنى الحكم والقضاء ان كنتم صادقين. فقوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فلا اشكال، كل يوم الفتح يعني يوم القيامه لانه يوم الحكم والقضاء، هل استنرد الكلام؟ لا اشكال. كذلك على القول بان المراد بالفتح في الايه الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار كما وقع عوضا، فالظاهر ان معنى قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يعني في القول الاول ويقولون متى هذا الفتح، يعني متى هذا الحكم والقضاء ان كنتم صادقين. كل يوم الفتح، وقلنا ان المقصود يوم القيامه فليس كل يوم الفتح، يعني يوم القيامه حينما يحكم الله بينكم ويقصد بينكم ويقضي بينكم، فلا ينفع الذين كفروا ايمانهم فلا هم ايه ينظرون، لان الاخره دار جزاء وليس دار يعني عمل. اما من قال كل يوم الفتح، يعني من قال ويقولون متى هذا الفتح يعني في الدنيا ان كنتم صادقين، فالفتح في الآن ايه الحكم على الكفار بالهلاك في الدنيا كما وقع يوم بدر. فالظاهر ان معنى قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يعني المقصود ايه لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، الذين كفروا الذين ايه عاينوا الموت من الكفار. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يوم الفتح الذين قتلوا وعاينوا الموت هل ينفعوا الايمان؟ لا ينفعوا الايمان، الذين عاينوا الموت وشاهدوا القتل بدليل قوله تعالى فلما راوا باسنا. اي الايات العموم ليس على اطلاقهم. كل يوم الفتح لا ينفع الذين، قلنا ان الفتح هو يوم ايه حكم الله وقضاؤه لهلاك الكفار يوم بدر. لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، الجميع الكفار الذين كانوا في الجزيره العربيه مثلا لا ينفعهم ايمانهم في هذا اليوم، لا المقصود مين؟ الذين عاينوا القتل يوم بدر وشاهدوا القتل بدليل قوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فمن اتاه الموت والعذاب لا ينجيه الايمان في تلك اللحظات، كما قال تعالى وليس للتوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى في فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قتله وكنت من المسلمين. ولا يخفى ان قول من قال من اهل العلم ان الفتح في هذه الايه فتح مكه انه غير صواب بدليل قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم. ومعلوم ان فتح مكه لا يمنع انتفاع المؤمن في وقته بايمانه كما لا يخفى. فاعرض عنهم اي عن المشركين ولا تبالي بهم وبلغ ما انزل اليك من ربك وانتظر اي النصره عليهم. فاعرض عنهم وانتظر النصره عليهم فان الله سينجز لك ما وعدك انه لا يخلف الميعاد. انهم منتظرون اي منتظرون ما في نفوسهم كقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فيقول تبارك وتعالى ويتربص بكم الدوائر أي فأعلم عنهم وانتظر إنهم منتظرون وسيجدون مغفرة بظهرهم من وبيل عقابه تعالى وأليم عذابه بهم. فقل انتظروا إن منتظرون. وهنا قال فأعلم عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.